بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول: بين العلمانية والسلفية، اختار العلمانية يتكلم عليها إنها تعتبر أكبر المذاهب الفكرية المنتشرة الآن خلافا لمذهب السلف، وتعتبر من أكثر المذاهب شبها بمذهب المتكلمين العقلانيين الفلاسفة. العلمانية اشتركت مع المتكلمين في أنها أرادت أن تجعل العقل حاكما حتى في الأمور الغيبية. العلمانية عندها أن العقل يدرك كل شيء ويعرف كل شيء، فشابهت بذلك أهل الرأي المتكلمين الفلاسفة، عندهم أن كل حاجة الواحد ممكن يعرفها بعقله وبمخه حتى العلوم الغيبية. بيبدأ الكلام في القضية دي بمسألتين: مسألة الأولانية أنواع العلوم، مسألة تانية عقلية الغرب في النظر إلى الدين. يقول: أولا، العلوم التي تكون عقل الإنسان قسمين: علوم بديهية وعلوم مكتسبة. علوم بديهية يعني علوم فطرية، علوم بالغريزة، زي أن الإنسان يعلم أن الجوع يذهبه الطعام وأن الظمأ يذهبه الشراب وأن النار تحرق. العلوم دي اسمها علوم بديهية، يقول تتميز بالصحة المطلقة، فيش حد بيجادل فيها، وهي عامة لدى الناس، مش هتلاقي ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش. النوع الثاني من العلوم، العلوم المكتسبة، أقول تتضمن المعارف والقوانين الناتجة من الاستقراء. العلوم المكتسبة ده الإنسان عرفها من قراءة الواقع، من قراءة الواقع استنتاج مما يراه ويشاهده حوله. يعني مثلا الناس عارفة ان المطر بينزل في الشتاء وفي الصيف الدنيا بتبقى حر، الكلام ده فطرة ولا الناس تعلمته؟ لا. طب اما تنزل تروح استراليا هتلاقي الدنيا بتشتي في الصيف والدنيا بتبقى حر في الشتاء، فين الفطرة بقى؟ لكن لو قعدت هنا هتلاقي الناس عارفة ان النار بتحرق، لو قعدت في استراليا هتلاقي الناس عارفة ان النار بتحرق. لو قعدت في استراليا تقول لهم احنا عندنا في الشتاء الدنيا بتشتي، انت بتهزر ولا ايه؟ هو في شتاء في الشتاء، الشتاء في الصيف؟ تقول لهم ده الدنيا كانت في الصيف، الصيف اللي فات كانت الدنيا حر جدا. يضحكوا عليك يقول لك ايه ده، انتوا عندكم الصيف بيبقى حر، الصيف الشتاء عند الناس بيبقى حر مش الصيف. دي علوم فطرية ولا مكتسبة؟ مكتسبة، عشان اختلف فيها الناس، في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها، ممكن ناس تعرفها بشكل وناس تعرفها بشكل تاني. اليوم 24 ساعة، كلام ده فطري ولا مكتسب؟ في ناس تانية عندها اليوم 6 شهور في القطب الشمالي والجنوبي، اليوم 6 شهور، الشمس بتشرق وبتغيب مرة في السنة، بتشرق وبتغرب مرة واحدة في السنة، بتشرق لمدة 6 شهور، تغرب لمدة 6 شهور. نعم؟ صحيح. ايوه، الأشعة بتاعتها تقل شوية بس. في القطب أعلى الأرض وأسفل الأرض، أرض كورة، قمة الكورة من فوق ومن تحت، دي النهار والشتاء فيها 6 شهور. والعلوم المكتسبة ديت الناس بتصل إليها من خلال الاستقراء. والعلوم ديت الناس تختلف فيها، يختلف الناس في اكتسابها والتيقن منها اختلافا كبيرا. يقول فهي معارف جزئية وهي نسبية، تحقق منها البعض فصارت عنده يقينا، ولم يرى غيرهم ثبوت تيقنها وبالتالي بيشك فيها. يقول لك العلوم المكتسبة مأخوذة ومبنية على العلوم البديهية، وعليه فهي علوم مبنية على أسس ثابتة صحيحة، ولكن الواقع على خلاف ذلك، فهي تختلف وتتفاوت، فمنها ما يراه البعض صحيحا ويرده آخرون، ويأخذ به البعض ويرفضه آخرون، وبالتالي لا تجتمع على العلوم المكتسبة كل عقول الناس. احنا عندنا العقول اللي عندنا العلوم المكتسبة هي دي اللي بيختلف فيها الايه، أما العلوم الفطرية فديت محل اتفاق ما بين الخلق. بيقول بقى تقسيم العلوم إلى ضرورية وكسبية أو إلى بديهية ومكتسبة، ده نظريا يمكن ضبطها، لكن في المجال العملي صعب جدا إن أنت تستطيع أن تضبطها، مش هتلاقي لها ضابط. يعني انت مثلا هتقول، انت مثلا هتقول العلوم المكتسبة اللي هي الانسان بيتعلمها، يقول لك ما هو الطفل الصغير لما بيتولد ما بيبقاش عارف النار بتحرق، اما يتلسع مرتين ثلاثة بيبدأ يتعلم انها بتحرق، يبقى ده علم مكتسب اهو. تيجي تقول له طيب ما هو الناس في كل مكان لا يختلفون على أن النار تحرق، يبقى ده علم متفق عليه بين الخلق كلهم، يبقى ده علم مكتسب ولا علم ضروري فطري؟ مش معنى بقول بقى ايه، في اختلاط مش هنقدر ان احنا يعني ممكن نقول العلم ده مكتسب ولا فطري، لكن علشان تيجي ان انت تحط له ضابط مش هتعرف. يعني قلنا العلوم الفطرية هي التي لا يختلف فيها الناس، الناس كلهم متفقين عليها، يبقى في النهاية مش هتلاقي يعني هتلاقي البدائيات الناس كلها بالنسبة لهم هتبقى دي علوم فطرية. فقلنا الفطري اللي هو الإنسان لا يحتاج فيه إلى تعلم واستقراء، هتقول لا ده انت هتلاقي كل علم تقريبا لابد فيه من تعلم واستقراء. في علوم بتبقى فطرية، في علوم فعلا الناس ما بتعرفش هو الإنسان جايبها منين. يعني مثلا الطفل لما جسمه بيوجعه بيهرش، اتعلم منين ان هو يهرش؟ اتعلم منين ان هو يحك؟ اتعلم منين ان هو الشفط من الثدي هيجيب له اللبن؟ ففي علوم اهي من غير تعلم. هتيجي بقى عشان تقسم هتلاقي طب يا ترى كل العلوم اللي فيها تعلم، طب وانه علم فيه تعلم وانه علم مفيهوش تعلم؟ وفي واحد يقول لك لا ده هو هيبقى مش عارف لما حاجة جسمه حك في حاجة لقى الوجع، الوجع راح، فتعلم ان الحك بيضيع، بيضيع الحكة بيضيع الوجع، فتعلم ان هو يهرش. فتلاقي عشان تظبط الموضوع بتاع العلوم النظرية والمكتسبة ده هتلاقي الضبط بتاعه صعب جدا. يقول في المجال العمل التطبيقي تتداخل هذه المعقولات فيما بينها، فتستولي فكرة معينة على عقل شخص وتترسخ عنده فيعدها من المبادئ العقلية الأولية، ويتصور منكرها لمبدأ أولي، فالعقل مجموعة أفكار يحملها شخص ويتعامل على ضوئها. العقلانية ممارسة فكرية ليست ذات قيمة مطلقة واحدة، ولكنها متنوعة ومتغيرة، ولا ريب أن للعقل مبادئ كلية مشتركة بين جميع الناس، لكن العقلانية كما أسلفنا ليست تحاكما إلى تلك المبادئ بقدر ما هي تحاكم إلى الأفكار المكتسبة التي يرى أصحابها أنها أقرب الأفكار إلى تلك المبادئ العقلية الصادقة. هذه الأفكار مكتسبة من ثقافات معينة. دلوقتي هو بيرد على اللي بيقول لك العقل ده قاسم مشترك ما بين الخلق كلهم، ما بين البشر جميعا. فبيقول له العقل ده ما فيش حاجة اسمها العقل، العقل ده مجموعة العلوم والخبرات الإنسان اكتسبها، في جزء منها كل الناس متفق عليه سميه بقى زي ما تسميه، وفي جزء منها صعب ان يكون الناس متفقين عليه، صعب ان يكون كل الناس حصل ما بينهم اتفاق. ما ينفعش انت تستدل لي تقول ان العقل ده القاسم مشترك بين البشر، هنقول لك لا ده مش قاسم مشترك ولا حاجة، في جزء منه العقل ده مجموعة افكار، في مجموعة افكار مشتركة اها، لكن في افكار اخرى ليست مشتركة. ما ينفعش تيجي تقول لي ان في حاجة اسمها العقل مجموعة ده عامل مشترك ما بين الناس. واضحة؟ هم بيقولوا عايزين نحكم العقل ليه؟ يقولك أصل العقل ده القاسم المشترك ما بين الخلق كلهم. مسلمين ممكن نتفهموا من خلال القرآن والسنة عشان عندهم القرآن، على القرآن عشان عندهم القرآن كلهم معترفين به. أهل السنة ممكن نتكلم معهم بالقرآن والسنة والإجماع علشان هم متفقين على الثلاثة دول، ممكن نقول القياس كمان معهم. ولكن كان عايز أكلم البني آدمين كلهم، إيه الحاجة اللي تجمع البني آدمين كلها؟ العقل. يبقى دلوقتي الكلام بتاعنا لابد أنه يكون بالعقل، ده الكلام بتاع الناس العقلانيين. يقول لك أي مناقشة الاستدلال فيها لابد أن يكون بليه، فهيقول له الكلام ده غلط، لان العقل ده مفيش حاجة اسمها عقل، مفيش جزء من الانسان اسمه عقل، لا ده مجموعة افكار بتكون او بتتحكم في تفكير الانسان، بتأثر في تفكير الانسان. مجموعة الافكار ديت هي التي تسمى العقل. الافكار اللي بتسمى العقل ديت في جزء منها متفق عليه بين البني ادمين، وفي جزء مختلف فيه ما بين البني ادمين. فما تجيش تقول لي نتحاكم للعقل، اقول لك لا تعال نتحاكم الى الامور المشتركه بين الناس اللي هم بيسموه العقل الجمعي. عقل الجمعي يعني مجموعه الافكار المشتركه، كل الناس موافقه على ان النار بتحرق، وعلى ان الانسان بيشوف في النور ما بيشوفش في الضلمه، وان الدنيا ما تبقى ساقعه يستغطى فيدفى، والدنيا ما تبقى حر يخفف هدومه ولا يتعرض للهواء. دي مجموعه العلوم المشتركه اللي بين الخلق كلهم. لو تقصد ان هي دي العقلانية اللي انت عايز الناس كلها تتحكم اليها، فالعقلانية ديت الناس ما اختلفوش فيها اصلا عشان يحتاجوا ان هم يتحكموا اليها. الناس اختلفوا في ايه؟ في الجزء الثاني من اللي انت بتسميه عقل، اللي هي العلوم المكتسبة اللي اصلا الخلاف فيها هو السمة بتاعتها. احنا بنعرفها منين؟ بنعرفها من ان الناس مختلفين فيها. فازاي عايز تحاكمني لحاجة الناس الأصل إن هم مختلفين فيها وتقول إن ده القاسم المشترك؟ يقول إن الفكرة العقلانية ينبني إلى حد كبير على مفاهيم وقيم ومعارف مستمدة من الظروف الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان ويتأثر بها، فليست العقلانية نمطا للتفكير المجرد الذي يمكن تداوله بين مختلف الثقافات، كما أن العلم التجريبي في تطور متواصل، ومن ثم اتساع في رؤيته للأشياء، فإن العقلانية المرتكزة عليه تفقد قيمتها، وذلك أن ما تبنيه هذه العقلانية في مجال الفكرة أو المناهج أو التصور للوجود والحياة في حالة تغير دائم وراء العلم المتجدد، وهذه التعددات والتغيرات تصبح مصدر تشكك وشقاء، ولا تبقى معه قيم أو منظورات أو اتجاهات يقينية. يقول أن الناس بتسميه عقلانية، عايزين يبقى هو اللي حاكم بين البشر، عايزين يبقى هو اللي كل الناس مجتمعين عليه. الجزء دوت مبنى أصلا على اللي انت بتعرفه واللي انت بتتبناه. اللي انت بتعرفه ده بيتغير بتغير العلم. الناس زمان كانوا بيقولوا ان الطول والعرض الارتفاع الابعاد الثلاثة دي حاجات ثابتة. النهارده بيقول لك لا، حتى الطول والعرض والارتفاع حاجات مش ثابتة. وزن الانسان ثابت ولا متغير؟ الوزن ثابت ولا متغير؟ لا، انا بتكلمش على الوزن يخس ويدخل، يعني الحاجة دي وزنها كيلو، هل ده ثابت؟ يقول لك لا مش ثابت، لان انت على الارض هتلاقي وزنها كيلو، على القمر هتلاقي وزنها سدس كيلو على حسب الجاذبية. طب ايه الحاجات الثابتة؟ يقول لك الطول والعرض والارتفاع. جينا اينشتاين بعد كده قال لك لا، ده حتى الطول والعرض والارتفاع مش ثابتين. انت دلوقتي طولك هنا هو 2 متر مثلا، ممكن تروح في حتة تانية تمشي بسرعة معينة يبقى طولك نص متر، ولا طولك ربع متر، ولا طولك 100 متر. قال لك فيش حاجة في الحل، مفيش حاجة ثابتة في القاعدة اللي موجودة. فيقول لك لو انت عايز تحاكمني للعقلانية، العقلانية مبنية على افكار، من ضمن الحاجات اللي بتحدد الافكار دي العلم، والعلم ده كل يوم بيتغير، كل يوم العلوم التجريبية كل يوم فيها حاجة جديدة، فازاي انت عايز تحاكمني الحاجة تتغير كل يوم والاخر؟ ده المقدمة الاولى. المقدمة الثانية العقلية التغريبية في مواجهة الدين. يبقى اول حاجة هو اتكلم عليها في العلمانية، مسألة العقلانية، مسألة التحاكم الى العقل. النقطة الثانية اللي عايز يتكلم عليها العقلية بتاعت الغرب في مواجهة الدين. عقلية الغرب دي ممكن تكون عند انسان غربي وممكن عند انسان من الشرق، لكن تأثر بالايه؟ بالغرب. هم بيسموه التغريب. فيقول يعمد المتأثرون بالتغريب والآخذون بالعلمانية الى الدعوة الى تحرير الرؤية العقلية من اي وصايا دينية، بزعم ان قيام العقلانية مرهون بتحطيم المرجعية الدينية والنص الديني. وهذه النظرية مبناها على محاولة اعادة تطبيق ما وقع في اوروبا مع مواجهة النصرانية المحرفة وإقصاء هيمنتها والقضاء على دورها في تسيير دفة الحياة والإسهام في صياغة أحداثها. يقول إن العقلية الأوروبية انتهت إلى إحلال العقل محل الدين، وهذا دأب أوروبا في أكثر تاريخها الطويل. فالعقلانية اليونانية القديمة من قرون ما قبل الميلاد لم تكن تعرف الإيمان بدين ولم تخضع لوحي سماوي، وإنما عرفت العقول الخضوع للعقل والعقل وحده. ولما اعتنقت أوروبا الديانة النصرانية وحرفت نصوصها وعانت في تطورها العلم الحديث من صراع مع الدين، حسمت أمرها بإحلال العقل محل الدين ورفض النظرية التقديسية للنصوص القائمة على إيمان يقيني بأنها وحي من عند الله. ولقد عانى الفكر الغربي في سبيل زحزحة النظرية التقديسية للنص الديني والتحرر من قبضة التعاليم النصرانية، وقد ساعدت عوامل عديدة هذا الفكر العلماني في التخلص من سيطرة الكنيسة، منها الاضطهاد الشديد الذي مارسته الكنيسة ضد العلم والعلماء، ومنها ما أثير كثيرا حول صحة إلهية الكتب النصرانية المقدسة، خاصة مع مخالفة المعارف الدينية المأخوذة عن الكنيسة عن الكون والإنسان لما كشفه العلم التجريبي الحديث. وكان لابد أن تتنحى الكنيسة المحرفة للدين، ولكن في غياب اهتداء أوروبا إلى الوحي الصحيح والدين الإسلامي صارت للعقل المكانة البارزة في قيادة الحضارة الأوروبية الحديثة. ده ملخص التفكير الأوروبي في النظر إلى الدين. يقول أوروبا فطرة الناس هناك فيها شيء مش طبيعي، دائما عندهم حالة من رفض الدين. الأوروبيين من زمان عندهم حالة لرفض الدين، إلى جانب حالة من التعصب للدين. إزاي؟ هي الشخصية الأوروبية شخصية جامعة للمتناقضات. هي دي طبيعة الشخصية الأوروبية، شخصية متناقضة جدا، تلاقيه ملتزم معاك بالساعة والثانية، وفي نفس الوقت لو قدر عليك ممكن يسرقك، لو غابت الرقابة عنه وضمن انه مش هيغرم حاجة، تلاقي الالتزام الشديد ده تحول في لحظة الى يعني منتهى الهمجية. ايه اللي حصل؟ دي طبيعة فطرية، طبيعة موروثة ما تعرفش. يقول الكلام ده موجود فيهم من ايام الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية، من زمان، من اول لما بدأ يعرف حاجة اسمها تاريخ. تلاقي الديانة عندهم هي نوع من الشهوات، فكرة الآلهة عندهم عبارة عن نوع من المكر والخديعة والصراع. كان عندهم مجموعة من الآلهة، مجموعة من الآلهة ديت بيقتلوا بعض وبيسرقوا بعض وبيخونوا بعض وهكذا، فيش أي حاجة عندهم مقدسة ولا محترمة. لم يعرف عنهم دين. أقول لك إن الشام هي مهبط الرسالات، وفي الحقيقة مش كده، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال الله إن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما فيش أمة إلا وفيها أرسل الله لها رسولا ونذيرا. لكن في أمم الله سبحانه وتعالى قدر لها الهداية، وفي أماكن لم يكن فيها بشر، وفي أماكن كان فيها بشر ولم تظهر فيهم الديانة. بني آدمين كانوا موجودين فين؟ البشر كانوا موجودين فين؟ كانوا موجودين في بلاد الشام، ومن بلاد الشام بدأت تنتشر البشرية والحضارة. بخلاف بلاد الشام وما حولها اللي هو اللي يعتبر الشرق الأوسط دلوقتي، بخلاف الجزء دوت لم تعرف ديانة. حس ان الكلمة العالية القاهرة الظاهرة كانت دائما للكفار. كل مكان لم ينتشر فيه ديانة كان فيه نوع من البحث عن تهذيب الروح والنفس. يعني تعالى امسك العالم، نص العالم ده موجود فيه الشرق الأوسط، ده كان فيه هداية الله بالأديان بالرسالات السماوية، وكان فيه مؤمنين. الأماكن اللي مش اللي خلاف بلاد الشام كان يا اما فيها بشر يا اما كانت صحاري وغابات ما فيهاش بني ادمين. الاماكن اللي كان فيها بشر في نعرف تاريخهم وفي ما نعرفش تاريخهم. ما نعرفش تاريخهم زي الهنود الحمر اللي كانوا في الامريكتين، ما نعرفش حاجه عن التاريخ بتاعهم. الاماكن اللي نعرف تاريخها في جنوب شرق اسيا، هم الصين والهند واليابان واوروبا. افريقيا كان عدد البشر فيها قليل جدا بسبب الغابات والوحوش والأمراض، فالطبيعة بتاعها ان هي كان معظم الأماكن لم يكن فيها بشر، وبعضهم كان فيها بشر لكن قليل خالص. تكتلات البشرية كانت موجودة في الشرق الأوسط، في جنوب شرق آسيا، في أوروبا. جنوب شرق آسيا لم يظهر فيهم دين، وأوروبا لم يظهر فيها دين. بتوع جنوب شرق آسيا تبص ليهم كانوا عندهم اهتمام بتزكية النفس وبالروح. بتوع أوروبا كان عندهم مبالغة شديدة جدا في الاعتناء بالشهوات. دول عايزين يقضوا على الشهوة تماما. في الهند والصين والحتت ديت كان ظهرت فيهم الهندوكية والبراهمة والبوذية. كل الديانات ديت كانت تحتقر الإنسان، تحتقر شهوات الإنسان، وترى أنه السمو الوحيد للإنسان أنه يتخلى عن اللذات والشهوات بتاعته، كل ما هنال من لذات كل ما هيتدنى. عشان كده كنت تلاقي اللي يفضل طول الليل واقف على رجل واحدة، جماعة الهنود اللي تبص لي بيدخل سيخ من بقه ويطلعه من الناحية التانية ويعيش بخنجر في بقه لمدة 20 سنة ولا 30 سنة، اللي كان بينام على المصامير ليه؟ مش عايز جسم يبقى ليه شهوة في أي حاجة، حتى مجرد ان هو ينام ويستريح بيعتبر دي شهوة، مش عايز الجسم ان هو ياخد عليها. البوزة اللي هو مأس الديانة البوزية كان بيقول تسكيت النفس سبيلها قمع كل الشهوات، وبالفعل كان بيجوع جوع شديد جدا، وكان من ضمن الشهوات اللي عايز يمتنع عنها التنفس، هو شم الهواء ده كده ده شهوة عايز يقتلها في نفسه، فحاول مرارا ان هو يمتنع عن التنفس. كان بيصاب بنومات من الإغماء كادت ان هي تصل به الى الجنون والصرع، ده يعني قمة الإكحاف بالإنسان. في أوروبا على العكس من كده، في أوروبا على قد ما تقدر شهوات، والحاجة غير المرتبطة بالشهوة اللي هي الإلهية والعبادة يحولوها لشهوات. دول عايزين البشر يبقى ليس له شهوة، ودول عايزين حتى الآلهة يبقوا ناس شهوانية، حياته كلها بيدور على الملك، بيدور على الرئاسة، على العظمة، بيدور على الخيانة، على النساء، ده الآلهة مش البني آدمين. فدي كانت الطبيعة الأوروبية من أزمنة طويلة جدا، الديانة ليس لها محل عندهم، لابد من توظيف الديانة عشان تخدم شهوات الإنسان. ومن ضمن الشهوات العنجهية والعصبية، ان هو يبقى الكل في الكل، مفيش حد احسن منه، عشان يبقى الكل في الكل عايز يخلي الديانة بتاعته هي الديانة بتاعت الكل في الكل، وبالتالي تلاقي عنده تعصب ديني شديد ضد اللي مش على ملته. عشان كده قامت حروب طويلة جدا بين الكاثوليك والأرثوذكس، ولما ظهرت البروتستانتية حرب 70 عام ما بين انجلترا وفرنسا، البروتستانتية والكاثوليكية 70 سنة حروب، عشان ده ليه ملة وده ليه ملة تانية، ده قصدي ليه مذهب وده ليه مذهب تاني. تعال بقى شوف الدين بقى اللي انت متعصب له عمال تحارب عليه وسبعين سنة بتحارب عليه، التطبيق العملي بتاعك ليه عبارة عن ايه. وصايا العشر عندهم لا تسرق لا تزني، الزنا حاجة أساسية، الخمر والخنزير ده ليس عندهم أدنى تطبيق لأحكام الدين اللي هو بيحارب عنه. فأنت تقعد 70 سنة سواء انجلترا ولا فرنسا تحاربوا في بعض وتقتلوا في بعض وتصرفوا فلوس عشان ده يخلي الكاثوليكية هي الحاكمة في أوروبا، وده عشان يخلي البروتستانتية هي اللي حاكمة في أوروبا. طب ماشي، بعد ما تبقى هي الديانة الأم وهي اللي هتحكم، ايه بقى الأثر بتاعها؟ انت ملتزم بقد ايه منها؟ ولا حاجة، ولا حاجة فعلا، لا يوجد أدنى التزام. عاملين زي اليهود بالظبط، اليهود لحد النهاردة بيشتغلوا يوم السبت، ومع ذلك أما يجي في مؤتمر مثلا مع عرب ولا حاجة يرفض ان يبقى في اي مباحثات يوم السبت. ليه؟ يقول لك اصل احنا يهود. اسحاق شمير لما كان في المحادثات بتاعت كامب ديفيد كان اي يوم سبت يضرب بالمواعيد عرض الحائط، ولا يعتذر ويقول مش جاي ولا اي حاجه، يحط اتفاقاتهم ومواعيدهم يحطوا فيها يوم السبت جلسه مش عارف ليه، ما يجيش لا هو ولا اي واحد من الوفد اليهودي. ليه؟ يقول لك السبت مش عارفين، السبت ده بتاع اليهود ما فيش شغل فيه. طب حضرتك بقى متفرغ للعبادة يعني بتثبت للعبادة؟ لا، بيطلعوا يتفسحوا ويأكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويخلفوا وكل، لكن لما يجي يتعامل مع غيره يبقى ده الدين، ده حاجة عندهم الحجاب، التبرك حرام، ومع ذلك الحريم بتاعتهم من أقذر الحريم اللي موجودين في العالم. طب انتوا يقول لك ملتزمين بالدين، ملتزمين بالدين ده في مواجهة الغير، مواجهة الغير بس، هو يتعنجه بالدين بتاعه، يتعصب يستعلي بالدين بتاعه، لكن التطبيق العملي ايه؟ ما فيش اي تطبيق. فدي كانت طبيعة الاوروبيين قديما. جات الكنيسة سيطرت على اوروبا في الفترة اللي الاسلام فيها كان يكتسح اوروبا. الاسلام بدأ يكتسح اوروبا، بدأت اوروبا تدخل في دين الله، بدأ النصارى يتجمعوا ويتعصبوا على الدين، كده بقى في دين هيبقى احسن منكم، فتجمعوا وتعصبوا ضد الاسلام لحد ما استطاعوا اسقاط الخلافة العثمانية واخراج الاسلام من اوروبا. بعد كده هتعملوا ايه؟ ايه المفروض الخطوة اللي بعد كده؟ التزموا بالدين. لا، مفيش اي التزام بالدين. الخطوة اللي بعد كده صاروا على الكنيسة، طلعوا الكنيسة برا الحكم، خلوا القسيس اخره جوه الكنيسة، ما يطلعش برا الكنيسة. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، جوه الكنيسة انت خليك مع نفسك، اما اللي برا ده ملهوش اي دخل. واصبح الاصل عندهم فصل الدين عن الحياة. يعني انت تقعد حروب طويلة جدا عشان خاطر تخلي الدين بتاعك هو اعلى دين وهو اللي كلمته مهيمنة، وبعد ما يوصل تقول له بقى انت مكانك في الكنيسة وسيبني انا اللي احكم. انتم متخيلين الوضع؟ يعني انتم 70 سنة بتحاربوا، لحد ما بقت انجلترا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ايه اللي مطلوب بعد كده؟ خلاص بقت بريطانيا نسبة الى بروتست، نسبة الى البروتستانتية. انجلترا نسبة الى الانجيل، انجل انجيل، فاسم كله تعصب. وصلتم وحكمتم، حكمتم جزء كبير جدا من العالم بحيث ان مفيش مكان الشمس تغرب عنه الا ويكون في مكان تاني في شمس. وسموا بريطانيا الامبراطورية التي تغيب عنها الشمس. ليه؟ امبراطورية واسعة جدا، اي حتة في الامبراطورية اي وقت في اليوم هتلاقي موجود في الامبراطورية. يعني انت دلوقتي مثلا هنا احنا بالليل مش عارف فين هيبقى الصبح، الحتة اللي بالليل والحتة اللي الصبح هتلاقيهم كلهم داخلين في حدود الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. تغيب هنا تشرق هنا، تغيب هنا تشرق، على مدار 24 ساعة فيها نهار. طب وبعدين الامبراطورية دي بقى عملت ايه في الدين اللي هي كانت بتحارب باسمه وسمت نفسها باسمه؟ حطته فين؟ في الكنيسة، ما يطلعش بره الكنيسة، اخره جوه الكنيسة، بعد كده بره القسيس ما يفتحش بقه، ما يتكلمش في اي امر من امور الدين. حاولت ان هي تفرض الفكرة ديت على بلاد المسلمين. بيقول عندما سعى المتأثرون بالتغريب والمنادون بالعلمانية إلى جعل العقل الأصل الذي يرجع إليه دون سواه في إعادة بناء الأمة، كان لزاما التصدي لقضية الدين. هو دلوقتي حكم وبقى للسيادة، عايز ينشر مذهب يحكم به الناس. الكنيسة لا، الكنيسة دي جوه الكنيسة بس. طب انت هتحكم الناس بإيه؟ فقال لك بالعقل. يقول لك جعل العقل الأصل الذي يرجع إليه دون سواه في إعادة بناء الأمة. طب عشان تنجح الفكرة دي كان لزاما عليه التصدي لقضية الدين. وهنا يظهر لك التناقض الواضح في شخصية الأوروبيين. زي ما ذكرنا متعصب جدا لدين ويحارب عليه، وبعدين يحط الدين في الكنيسة ما يطلعهوش بره. تناقض، قمة التناقض العجيب. يقول لك كان لزاما التصدي لقضية الدين ومواجهة جمهور المسلمين بضرورة إغفال قضية الانقياد للدين ممثلا في الوحي المنزل من الكتاب والسنة. يقول وقد سلك هؤلاء في سبيل إقصاء الدين وتهميش دوره في إعادة بناء الأمة مسالك متنوعة. منهم من شكك في صحة الدين كله كتابا وسنة باعتباره أساطير لا حقائق وتراثا من عصور متخلفة، وجعلوا في مقدمة أسلحتهم زعم أن القرآن والسنة فيه معتقدات تتعارض مع العلم التجريبي المعاصر، ومن ثم إبطال منهج الإيمان بالنصوص الإسلامية وعصمتها في مقابل تقوية التسليم للمنهج العلمي دون سواه. يبقى فريق شكك في صحة الدين، ازاي يقول لك الدين ده متعارض مع العلم. فريق اخر منهم من اثر الا يصطدم بالنصوص الشرعية، وجعل طريقته لتحقيق ذلك عدم النظر للنصوص على انها مقدسة، بل تدرس كتراث يخضع للمنهج العقلاني وادوات النقد. يبقى فريق قال لك ده الدين ده كذب، دين ده اساطير. فريق تاني قال لك لا، الدين ده من عند الله، لكن لابد ان احنا ندرسه ونبحث فيه وننتقده زي ما بننتقد اي كتاب، زي ما طه حسين كان بيقول. طه حسين استاذ بتاع مرجليوس، مرجليوس بدأ بالانجيل يدرسه وينتقده ويقول ده فيه صح وغلط، وكان عايز يعمل كده مع القرآن، وعلم طه حسين ان هو لابد ان هو يعمل كده مع القرآن. راجل طه حسين كان بيقول ان انا كنت اتمنى ان يكون معي قلم احمر وانا اقرأ القرآن لاضع دوائر حول الاخطاء، حط دوائر حوالين الغلطات اللي هو شايفها في القرآن. وكان بيقول ان القرآن له في قلوب المسلمين كل التقديس والمكانة لأنه من عند الله، ولكن لا يمنع هذا أن ننظر إليه كنص أدبي، ننتقده كما ننتقد كتب الآداب، ونتعقبه ونعلق عليه، نبين ما فيه من الصواب ونبين ما فيه من الخطأ. عايز يتعامل مع القرآن زي يتعامل مع أي قصيدة شعر، ناقد بيمسك قصيدة الشعر لك البيت ده كويس والبيت ده وحش، البيت ده كويس لكن كان فيه أحسن منه، والبيت ده وحش بسبب كذا وكذا. هو عايزنا ان احنا نتعامل مع القرآن، او كان عايزنا ان احنا نتعامل مع القرآن بنفس المنطلق. الموقف السلفي من العقلانية انتوا هتقروه، هو طويل شوية لكن مش هتلاقوا فيه حاجة صعبة، هنبقى واقفين عند ملامح عملية للسلفية في وقتنا الحاضر. وانا عايز اسأل الاخوة سؤالين. السؤال الاولاني هو الحاجات اللي احنا بنقولهم بيقروها دي بيقروها ولا لا؟ والسؤال التاني اللي هم بيقروها شايفينها مش لاقيين حاجة صعبة فيها خالص؟ لو مش شايفين حاجة صعبة يبقى ممتاز، لو شايفين حاجة صعبة بيسألوش يبقى بيضحكوا على نفسهم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.